تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ارق امنيات وعطر تحيات احمد الحمادي ومحمد خالد لحضراتكم في حلقه جديده من برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. ومرحبا. بارك الله فيك يا سيدي. نكمل رحلتنا يعني على اواخر سوره ياسين، ربما ننهيها في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى إذا يسر الله. وتوقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الآيات الكريمات. بداية نلاحظ في هذه الآية سيدي الدكتور فاضل أن الله سبحانه وتعالى، أو نسأل كيف ترقى في الاستدلال من نطفة ثم الشجر الأخضر الذي جعله نار ثم خلق السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالذات، سيد البلغاء، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. وبدأ بالاستدلال بخلق الإنسان، نعم، من نطفة، ثم استدل بما هو يعني مستعجب عند الناس وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر. أعجب، لأن الإنسان يشبه الإنسان، نطفة يعني نفسه، صحيح، نفس الجنس، نعم. أمر آخر: توقد نار من شجر أخضر، من شجرين متغايرين يعني. ثم ترقى إلى ما هو أعجب وأعظم، وهو خلق السماوات والأرض، وأعظم وأعجب مما ذكر، لأن ذكر الإنسان مبدأ خلقه النطفة، من النطفة ذكر للنار أصل تخرج منه شجرة، لكن لم يذكر للسماوات والأرض أصلا، وإنما خلقها من صرف العدم، من صرف العدم، من لا شيء، من لا شيء. وهذا أعجب، عجيب، صح، يعني صح. إذا ترقى هكذا يعني خلق أشياء من أشياء، وخلق أشياء من لا شيء، لا شيء. إذا هذا ترقى إلى ما هو أعجب. أليس هذا معنى الخلق، الخلق على غير مثال سابق؟ نعم، هو هذا يعني على غير مثال، وابتداؤه هكذا، نعم، ابتداء من غير أصل ربنا خلق. يعني إذا خلق السماوات أعجب من خلق الأمثال التي ضربها، نعم، الله سبحانه وتعالى، أعجب، لأنها من غير أصل، لم يذكر للسماوات أصلا، وذكر للإنسان أصل، قال من نطفة، ذكر للنار أصل، حتى بين آدم من تراب وصلصال وحماء مسنون، هنالك مراحل، نعم، مراحل. أما هنا ذكر النطفة في السياق، نعم، صحيح، أن خلقناه من نطفة، صح، أحسنت، وذكر للشجر، ذكر للنار شجر أصل، صح، الشجر الأخضر، ولم يذكر للسماوات، لكن لم يذكر للسماوات والأرض أصلا، نعم، لم يذكر لهما أصلا. فإذا ما هو أعجب، فإذا إذا كان ربنا قادر على أن يخلق شيء من لا شيء، هو بالقطع قادر على أن يعيد الشيء إلى أصله الذي، نعم، كان عليه في خلقته، في أصل خلقته، نعم. لكن غالبا القرآن حضرتك يتحدث عن السماوات بالجمع والأرض بالمفرد، ليس السماء، ما هي أرض سبع أراضين أيضا، أم هي أرض واحدة؟ وإذا بيقول السماء والأرض مثلا، يبقى السماوات عشان سبع سماوات، طب والأرض؟ هو لما أراد يجمع قال: ومن الأرض مثلهن. إذا من الأرض سبع أراضين، قال هكذا، نعم، لكن هل من الأرض مثلهن ماذا يعني؟ هل هو في العدد أو في شيء آخر؟ كلمة المماثلة يعني لا تنحصر، لا تنصرف بالضرورة إلى العدد، ليس بالضرورة يعني، لكن في الحديث، نعم، طبق، نعم، من سبع أراضين يعني في الحديث، فلم يقل أراضي، لأن الظاهر يمكن ثقيلة في الاستعمال أراضي أو كذا، نعم، فقال: ومن الأرض مثلهن. ثم أطلق المماثلة، يعني الله أعلم ماذا يقصد، نعم، صحيح. في قوله تبارك وتعالى: على أن يخلق مثلهم، لماذا هذا التعبير تحديدا في هذه الآية لا نسأل عن الحكمة، لكن حتى نقف على اللمسة البيانية ولم يقل يعيدهم مثلا، مع أن المتبادر إلى الذهن أو في الأفكار والمفاهيم هو الإعادة، فلماذا لم يقل يعيدهم؟ وذكر ذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب. نعم، يعني يستطيع ربنا، قادر على أن ينشئ خلق آخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا كل شيء. إذن أي الأدل على القدرة أن يخلق مثلهم ناس، يعني خلق آخرين أمثالهم من غير نطف ولا شيء، غيرهم مثلا، غيرهم يخلق مثلهم غيرهم، لكن من غير ما ذكر أو أن يعيدهم من هذا. أي الأدل على القدرة؟ يخلق مثلهم طبعا، ما هكذا، لأن صح ما هو أعجب، لا أجزاء متفرقة ولا نطاف ولا شيء، يخلق مثلهم. إذن هو الاستشهاد هنا ليس على قدرة الله في أن يعيدهم، بل أن يخلق غيرهم. ما هو أعظم. أفهم الآن أنه يعيدهم، طالما خلقهم يعيدهم هو أهون عليه. لا، وهو أهون عليه. ربنا قال وهو، لكن الآن ذكر عندما ترقى في هذه الأمور وذكر خلق السماوات والأرض من غير أصل. طيب هو يقدر مو فقط على إعادتكم، يا أنت المستغرب بدي تقول يحيي هذه العوام وهي رميم، كيف يحييها؟ هو قادر على غير ذلك، على ما هو أعظم، أن يخلق ناس مثلكم من غير نطف ولا أجزاء ولا شيء متفرقة، يخلقهم مثلهم. أي الأدل على قدرة الله وعجب؟ هذا الخلق كما يخلق مثله. لكن ربما ينصرف الذهن إلى خلق، على أن يخلق مثلهم للسماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض؟ لم يقل مثلهن، مثلهم خاصة هذه للعقلاء. نعم، لا تنصرف إلى السماوات. لا لا لا لا، ومن الأرض مثلهن، مش مثلهم. لا لا، هن وليست. فعرفنا أنها للبشر بدون قولي للعقلاء طبعا، خاصة على أن يخلق مثلهم، ولو قال مثلهن لانصرف الذهن إلى السماوات والأرض. طب ختمت الآية بقوله تبارك وتعالى وهو الخلاق العليم، لماذا؟ أولا ما دلالة الخلاق العليم، ولماذا اقترن ببعضهم البعض، وما اللمسة البيانية في هذا الاقتران؟ هناك أسئلة كثيرة لكن نبدأ بهذا. هو ذكر صفتين، الخلق والعلم، كل خلق عليم. نعم، أولا هو أشار إلى أن هذه العظام لما هو عليم، العظام البالية المتفتتة اللي هو ضرب، قال محيطها ربنا يعرف كل ذراتها، بكل خلق عليم وين ما كان. نعم، يعرفها. ثم العلم وحده ليس كافي، يعني قد أنت تعلم، يعلم إنسان جزئيات آلة لكن ليس بالضرورة يستطيع يركبها. صح، يعني صح، تعرف هذا الشيء. يعني صحيح، العلم إذن ليس كافي. طيب، ذكر إذن الخلق والعلم، خلاق وعليم، يعني يعلم المكنونات وقادر على تجميعها وتركيبها وخلقها في أحسن صورة. صح، يعني لأن ولو الخلاق، ولو كان خالق يستطيع يركب يعني. لا، ويعلم لأنه لا خالق. لا، الخالق نعم، لكن الخلق من دون علم أيضا لا ينفع، لأن قد يأتي بأمور ضارة لا تنفع، لازم يكون خلق وعلم. الله، وكأن العلم تقييد للخلق بأنه في كل نافع لا ضر فيه. لا ضرر فيه، يعني قد يصنع الإنسان مثلا، لو يصنع شيء قد يصنع أشياء هي تضر بالخلق أصلا، قد تضر أشياء ضارة، إذن لازم ينبغي أن يكون عن علم الخلق. صفتين الخلق والعلم، والعلم كلاهما، العلم لا يغني عن الخلق، والخلق لا يغني عن الخلق في هذا التركيب. طب لماذا التعريف تحديدا اقترنهم بأل، مع أنه في غير ما آية كان يأتي بدون تعريف وهو بكل خلق عليم مثلا، لم يعرف ربنا تبارك وتعالى. الخلاق العليم للقصر. نعم، والكمال، لأن الإنسان أحيانا قد يوصف بأنه يخلق، أن يخلق لكم من الطين، معنى التصوير أو شيء. نعم، وقد يوصف بالعلم، إني حفيظ عليم، يوسف اجعلني على خزائن الأرض. نعم نعم، إني حفيظ عليم. تمام، أو سيدنا عيسى أني أخلق لكم من الطير من الطين كهيئة من الطين كهيئة الطير وقال بإذن يعني أم بإذن الله لا ذاك ربنا لما قال كلم عيسى قال بإذني بالله سبحانه وتعالى طب وخلق سيدنا عيسى ما قال يخلق يخلق يعني يصور صور الخلق هو التصوير هو أليس الله هو الخالق سبحانه لا هو الخالق بمعنى يعني الخلق له معنيان أوجد على غير مثال سابق الخلق له معنيان الأول الأول وهو الابتداء على غير شيء مثال سابق ومن لا شيء طيب والثاني لا التقدير تصور شيء تسوي خلق حتى من خطب الحجاج ولا أخلق إلا فريت لا أقدر شيء إلا فعلته هنا أخلق بمعنى أقدر أقدر بمعنى أقدر هذا وإذا كلام سيدنا عيسى يقدر أو يصور طبعا يعني. يصور على مش يخلق بمعنى لا لا. المعنى المطلق لكلمة خلق لا فيها معنيين جيد ولذلك ربنا يقول أحسن الخالقين صح فدل على أن هنالك يخلق من يخلق لا من يخلق أحسنت إذن الخلاق العليم إذن الإنسان قد يخلق بمعنى تمام وقد يوصف بالعلم عليم لكن الخلاق العليم لا إذا كان معرفين هكذا ينصرف الذهن إلى ذات الله سبحانه وتعالى حصرا الخلاق هكذا والخلاقة أيضا بصورة المبالغة وقال في الأسماء الحسنى حتى الخالق والبارئ والمصور حتى في أي القرآن وربنا يذكر الخلاق يذكر حسب السياق اللي يتريد كما هو عالم هو علام يعني وعلام الغيوب نعم وهكذا صحيح ورحيم ورحمن يعني هذه كل وحدة لها دلالة لا خلاق غير خالق خالق اسم فاعل وما خلاق مبالغة والكل مشتقات لا المشتقات ليست على دلالة واحدة في تفاوت في الدلالة بينهم قطعا جيد هو المناسب عندما ذكر خلق الإنسان من نطفة نعم فكم إنسان موجود كثير وعلى مدى هذا خلق كثير هذا ليس واحد خلق هذا خلاق لما صارت مبالغة صارت هذا فإذا هذه الألف واللام للقصر والكمال هو الخلاق العليم ليس نعم. هنالك خلاق عليم غيره تمام أما ما ذكرته أنه قال بكل خلق عليم ولما قال بكل خلق خلاص بعد هل هنالك جمع بكل خلق جميع المخلوقات كلها بكل خلق اللي ينصرف إلى غير الله لا خلاص كل بكل خلق عندما قال هكذا عندما أطلق الكل والشمول والعموم خلاص لا ينصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى يعني هنا ربنا لما تكلم عن خلق السماوات والأرض ختم الآية بقوله تبارك وتعالى وهو بكل خلق عليم في آية أخرى مثلا يتحدث ربنا تبارك وتعالى عن خلق السماوات والأرض في قوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير فلماذا اختلفت ختام الآيتين عن بعضهما البعض مع أن الحديث ربما يكون واحدا تقريبا عن السماوات والأرض خلق السماوات والأرض نعم هو طبعا أظن سياق الآية نعم. واضح طيب هو لما قال بقادر على أن يخلق مثلهم نعم الآية التي نحن فيها هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله إذن ماذا مناسب الخلاق أن يخلق مثله فيصير خلاقا ما كذا صحيح نقل أن يحيي الموتى غير أمر صح إحياء الموتى غير الخلق غير الخلق صحيح طيب عندما قال على أن يخلق مثلهم قال الخلاق هو المناسب لأنه كان على أن يخلق مثلهم سليم ذيك على أن يحيي الموتى أمر آخر هذا فاختلفت الآيات والإحياء يحتاج إلى قدرة طبعا قدرة على كل شيء طب إذا سأل سير هو ربنا تبارك وتعالى في مسألة خلق السماوات والأرض هو خلق عليم ولا على كل شيء قدير كلاهما صفات ربنا سبحانه وتعالى على صفات هذه على كل شيء أحسنت لكن توضع كل كلمة في سياقها السياق هو الذي يحدد اختيار الكلمة من الناحية البيانية إذا لغويا يجوز لا لغويا يجوز لكن تبقى البيان البلاغة. هو كان كلمات العرب كلها تجري على تجري مجرى البيان والفصاحة. ليس بالضبط يعني هي فصيحة. لكن هل هي بليغة كلها؟ ليس بالضبط. ليس بالضرورة. لكن هناك يعني هم يقولون يعني واحد عنده عي في الكلام لا يحسن البلاغة واحد. يعني. صحيح. ناس معروفين في الفصاحة مشهود لهم بالبلاغة. أفصح من كذا وأفصح من كذا يقول. صح. حتى سيدنا موسى شهد لأخيه هارون هو أفصح, أنه أفصح منه لسانا يعني. يا والله أنه بخصوص سيدنا موسى يتبادر للذهن هو أسمر وغليظ اليد وأجعد الشعر وذو صوت مرتفع وفيه قوة وغلظة ولسانه لا يكاد يبين الكلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول له واصطنعتك لنفسي, وبعدين يقول أخي هارون أفصح مني لسانا. هل هذه الصفات تتوفر في نبي؟ كيف نفهمها يعني؟ ممكن نفرد لها يا والله يعني, لكن تبادر للذهن باستمرار. يعني يقول أحدهم هو نبي مبلغ مكلف بتبليغ رسالة, ويقول أخي هارون هو أفصح مني. طب أخوك يبلغ كونه أفصح من الرسالة ليس معناه هو يعني أولى بحمل الرسالة. يعني ليس هو كونه أفصح من اللسان هو يعني أولى وأقوى. هو موسى كان هذا محبب, كان يعني في مهيب ومحبب, يعني جعل له حب في قلب فرعون وزوجته قرة عيني. ربنا قال وألقى عليه محبة يعني. وألقيت نعم. عليك محبة مني نعم. فكان محبب مع قوته, وهذا ما يمنع أن يكون محبب وعند جوانب إيجابية قوية يعني في نفسه. والله يعني إذا مدار تكليف الرسالة ليس على الكلام أو كذا, لا لا لا. هنالك أبعاد أخرى. ربنا قال إن الله يعني الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. الله أحسنت. العبرة ليست بالكلام يعني, هنالك اعتبارات. بارك الله فيك. وإذا رأيتهم تعجب وقع أجسامهم ويقولوا تسمع لقوله. طلع المنافق. يعني ليست هذه أجسام طويل طوال إعراض حاجة طيبة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم منطق يعني سليم. هم منافقين. والله أحسنت. ليست العبرة بالشكل. مسألة العبرة بالقلوب وما فيها يعني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. سبحان الله العظيم. نود فكرة عامة عن هذه الآية سيدي دكتور فاضل بداية. هو يعني الآيات التي سبقت هذه الآية نعم ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما خلق في الماضي. يعني أنا خلقناه من نطفة نعم ماضي. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماضي. ماضي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ماضي. وهكذا الآن ذكر ما هو الآن غير الماضي وهو الحال والاستقبال. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا يعني قدرته تامة لا تنحصر في الماضي لكن في المستقبل في كل شيء, في الحاضر والمستقبل كل عام. وليس له زمن سبحانه ليس وتعالى. له زمن يعني حتى ما يفهم أنه قدرته في الماضي وحدت مثل ترك الأمور هكذا لا, وإنما قدرته لا تحد في الماضي والحال والاستقبال. يعني حتى لا يظن أن الأمر قد انتهى فعل وانتهى وفعلا كان قسم يمكن يذهب إلى هذا من حتى في قوله كن فيكون هو شيء لم يخلق أصلا فيكون. فكيف يقول له كن وهو لم يخلق الشيء بعد الشيء لم يخلق لما يريده إذا أراد شيئا. لكن الشيء هو يعرفه هو موجود في علمه سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا إذا الشيء معناه هو يريد معلوم عنده معلوم. أنت قد تريد شيئا صحيح أنت تعرفه لا أو لا تعرفه ولا أعرفه خلاص. إذن هو إذا أراد شيئا يعني معلوم عنده. لأنه كلمة فيكون يعني نفهم أو تفهمنا بأن الشيء لم يكن موجودا بعد صح. فكيف يخاطبه ربنا ويقول له كن صح للشيء الذي ربنا يعلمه ويريده على مراده على مراده سبحانه وتعالى. الله أكبر. يقول نعم. كن فيكون فيكون فيكون. هذا يقول أمره بين الكاف والنون. أمره بين الكاف. ما معنى أمره بين الكاف والنون؟ يكون كاف ونون يكون بينهما ماذا بين؟ يعني يقول يعني قبل أن ينتهي هذا لا شيء بينهما، النون ملتصقة بالكاف، لا زمن ولا وقت ولا أي شيء أبدا. تفضل سيدي. نعم. والفاء هذه في في في فيكون، هذا استئناف، لم يقل ثم يكون رأسا للتعقيب، للتعقيب لا ثم للتراخي، ثم للتراخي. نعم. تحتاج إلى زمن، لا مهلة. أيوة. طب والفاء لا، تعقيب، ترتيب وتعقيب هكذا بلا مباشرة. مباشرة بلا مهلة. كن فيكون، كن فيكون هكذا، ليس ثم يكون، لا يحتاج إلى وقت، هكذا رأسا إذا أراده هكذا. سبحان الله. وهذه الفاء هذه الاستئنافية التي تأتي فيها كن فيكون هكذا. هذه سموها فاء للترتيب والتعقيب. نعم، ترتيب والتعقيب. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني لماذا بدأت ربنا تبارك وتعالى بالتنزيه لذاته وجلاله فسبحانه؟ هو هنالك حقيقة أمران. أولا ما أولاه من النعم التي ذكرها، ذكر لنا أمور الأنعام وذللها لهم وركوبهم وشجر الأخضر وما إلى ذلك من النعم، وهكذا صحيح. ثم ذكر الآن له بيده الملك، ملكوت كل شيء، وهكذا. نعم. فربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل نقص ليعلم أن هذا الخالق المقتدر الذي بيده ملكوت كل شيء هو منزه عن النقص، عن كل نقص. يعني قد يكون المالك المقتدر ظالما غشوما ولا لا؟ وارد. وهكذا. نعم. قد يكون يعني أكثر بلية الناس أكثرهم بالمقتدر. صح. هذا. صح. فقد تكون فيه صفات نقص هذا الذي يعني بيده ملك كبير وواسع. محتمل، محتمل هنالك ناس، يعني نحن عرفنا ناس عندما كانوا فقراء كانوا شكلوا، عندما صاروا أغنياء صار شكل آخر، تغيروا وتبدلوا. ده صحيح. يطغى، قد يطغى. نعم. يتغير وهكذا، قد المال قد يغير الشيء. صح. قد يغير السلطة، قد تغير. نعم. السلطة وما إلى ذلك يتغير. فربنا سبحانه وتعالى نزه نفسه عن كل نقص مع ملكه وعظمته سبحانه وتعالى. ما الملكوت؟ فسبحان الذي بيده ملكوت. الملكوت هي المبالغة في الملك مع العز والسلطان. المبالغة في الملك بمعنى ماذا؟ مبالغة الجبروت، مبالغة في الجبر، في القوة، في القهر. نعم. الرهبوت، من احنا عندنا صيغة فعلوت من المصادر هي عربية صحيح. نعم صيغة فعلوت. نعم. مثل الرحموت والجبروت، جللت الأرض جللت السماء في الحديث جللت السماوات والأرض بالعزة والجبروت. ملكوت، فهذه من الصفات الدالة على المبالغة. مبالغة صيغة فعلوت. نعم جبروت. نعم جبروت. وما ملكوت مش هو الملك؟ ليس أي ملك، وإنما الملك العظيم مع العز والسلطان. بمعنى ماذا يعني؟ يعني السيطرة. ليس يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى لما حكى عن أنه يعني جعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرى، قال نوري إبراهيم ملكوت عظمته. ليس الملك عظم. كلمة الملكوت والرغبوت هاي الصفة، والرحموت والرهبوت والجبروت. هذه مبالغة، ليست يعني مصدر هكذا. مبالغة. طب إيه ما هو الملك؟ طيب يعني الملك، لا الملك عندنا أمرين، عندنا حقيقة موكل ربنا له ملك السماوات والأرض أيضا، له ملكهما. إذن في فرق بين ملك وملكوت. قد تكون له هذا ملك، الدار هذه ملك. طيب أليس لي ملك مصر؟ ليس لي ملك مصر. نعم. الملكوت هو أعظم. ما هو أعظم؟ ما هو أشمل؟ ما هو أوسع؟ ما هو يعني أعظم؟ السماوات والأرض والملائكة وكذا يعني. كل مع العظمة. مع حتى يقولون مع العظمة والعز والسلطان. ليس فقط ملك. أمور معنوية إذن. مع الكلمة. مع. ولذلك هم أصلاً قسم قالوا هذا الملكوت يشمل عالم الأمر والغيب. عالم الأمر والغيب يعني الملائكة والغيب يشمله، ليس فقط ملك يعني هكذا ملك متسع. سبحان الله. قالوا قالوا قالوا قسم يشمل عالم الأمر والغيب، الأمر الملائكة خلقهم بأمرها هكذا والغيب، يعني إذن هو المبالغة في الملك مع العز والسلطان والعظمة، هكذا ينص أهل اللغة على ذلك. كان سيدنا إبراهيم رأى كل هذا؟ رأى شيء من ما رأى. نعم عجيب. رأى فتكر. أحيانا يرى الإنسان شيء ولا يؤدي فيه ده شيء، هذا هنالك يعني يرى شيء فينبهر ويتأمل وما إلى ذلك، تأخذ أمور كثيرة. يعني إذا شخص جبار يبقى جبار، لكن إذا أقوى يبقى جبروت. هذا طبعا مبالغة، جبروت طبعا. مبالغة جبروت. طبعا جبروت. رحموت وجبروت ورهبوت ورهبوت كثير الرهبة يعني. نعم. هل هذه سماعية أم قياسية؟ طبعا سيها سماعية. سماعية. نعم. معنى بيده ملكوت كل شيء. هنا معنى المتصرف في ملكه كما يشاء. هو المتصرف. أم بيده يمسك بيده بيده. مو بيده يعني. يعني يده. يد مثلا. يعني المتصرف فيهما. اليد المتصرف. المتصرف فيها. يتصرف فيهما. نعم. لا حتى لا يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم. هكذا. نعم. قسم. أنا أعود لهذه الآية بعد هذا الفصل، اسمح لنا نأخذ فصلا. احترام مشاهدينا الكرام، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، بارك الله فيك. بيده ملكوت كل شيء، كنا نتوقف عندها قبل الفصل. تفضل. إذن معناه هو المالك المتصرف في كل شيء، لئلا يظن ظال أنه خلق الخلق وتركهم كل حبله على غاربه هكذا يفعل ما يشاء. هناك هكذا. بعض الفلاسفة كانوا يقولون نعم. مثل هذا الكلام. نعم. فربنا قال لا، هو مالك الملك وهو يتصرف في هذا الملك كما نعم. يشاء. لم يترك هكذا الخلق حبلهم على غاربهم يفعلون ما يشاءون من دون ملك وتصرف. تمام. طب لماذا قدم سبحانه وتعالى بيده الجر والمجرور على ملكوت؟ حصرا هذا قصر هذا. بيده وحده. ولو لو لو في السياق الطبيعي يقوم بيده وبيد غيره مثلا، وحاشا لله والعياذ بالله مثلا. لا لو هنا حصرا يعني حصرا من حيث اللغه. الذي بيده حصرا ليس بيد اخر. ليس هنالك معه. هو في اللغه العربيه تفرق يعني بيده ملكوت وملكوت بيده، او ملكوت كل شيء بيده. طبعا. هناك فرق اللغه. طبعا. ما هو سيدي؟ التقديم يعني بيده ملكوت كل شيء. ملكوت كل شيء بيده. طبعا. ما هو؟ هنا الخبر. الخبر. ومو فقط يعني الآن يعني في مسألة. هو الخبر بيده. هو سأشرح الخبر. خبر بيده. قدم. إذا كان واجب التقديم هذا ليس لنا فيه كلام. واجب التقديم. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد النمرة. هذا أمر آخر. هذا واجب في الدائرة يعني هذا. لكن في مثل هذا مما يعني. يجوز الابتداء في المبتدأ لعن ليس فيه إشكال. أيوة. فالتقديم والتأخير جائز. نعم. التقديم في الغالب للحصر. للحصر. للحصر. أي لله سبحانه وتعالى. حصراً. حصراً. أحسنت. وإليه ترجعون. ما موقعها في سياقيات هذه الآيات الكريمات يا دكتور فاضل؟ هو حتى يعني يدلنا على أن ما ذكره من التصرف في الملكوت هذا نعم. ليس منحصرا في الدنيا، وإنما هو المالك بيده الملكوت في الآخرة عند رجوعكم إليه. ليس قاصرا على الدنيا فقط. هذا يعني ليس بيده الملكوت وتصرفه نعم. ومقصورا في الدنيا ثم ينتهي الأمر. لا وإنما هو المالك وبيده الملكوت في الدنيا والآخرة. نعم. عندما ترجعون إليه وإليه ترجعون أيضا قدم التقديم لما؟ للحصر أيضا. أيضا إليه وحده. وقال ترجعون إليه. لا إليه وحده ليس إلى غيره. أقول واتقوا يوما ترجعون. هذا أمر آخر. الآن السياق في توحيد وما إلى ذلك وقدرته. صح. نعم. إلى الله المصير وإليه المصير. هذا حصرا إلى الله سبحانه وتعالى. وإليه مآب. حصرا هذا. ليس لأحد آخر. ليس أو إلى مكان آخر. أبدا. إليه وحده. دكتور فاضل، هل هناك شيء آخر تود أن تضيفه لنا ونتعلم من مسادك البيانية في هذه الآية الكريمة؟ حقيقة في هذه الآية التوحيد والحشر. التوحيد والحشر. إضافة إلى التنزيه يعني. تمام. التوحيد بيده ملكوت كل شيء. التوحيد هذا. ليس هناك. نعم. والحشر وإليه ترجعون. أحسنت. فإذا في هذه الآية التوحيد والحشر إضافة إلى التنزيه. ما فيها من التنزيه في هذا الشيء. طبعا هذا يعني راح يفضينا إلى أمور العقل والعلم والقوة والقدرة، يعني أمور أخرى كثيرة. صحيح. يعني هذا التنزيه يدخل فيها. صحيح. إذن في هذه الآية الآن فيها التوحيد والحشر. نعم. طيب أنا يعني قبل أن أخذ اتصالات من المشاهدين الكرام والأرقام، يتفضل زميلي أحمد الحمادي مخرج البرنامج بإظهاري على الشاشة الآن، أنا بالانتظار تواصل مع مشاهدينا الكرام بعد هذا التجول والتطواف في هذه السورة الكريمة. دكتور فاضل، ماذا فاتني أن أسأل؟ ماذا يمكن أن تضيفه لنا في هذه السورة الكريمة في طياتها؟ هو في هذه السورة ذكر أركان الإيمان كلها. نعم. الإيمان بالله وتوحيده، وما بدأت به سورة تنزيل العزيز الرحيم. نعم صحيح. وما انتهت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. نعم. التوحيد. ذكر الإيمان بالرسل، إنك لمن المرسلين. نعم. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم. ذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن، تنزيل العزيز الرحيم، ذكر هذا الشيء. نعم. والقرآن الحكيم. ذكر الإيمان بالملائكة تصريحا وتلميحا، يعني تضمينا، لما قال إنك لمن المرسلين، هذا من الذي يعني بلغه بالرسالة. نعم. لما قال تنزيل العزيز الرحيم، من الذي نزل إليه؟ والتصريح وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما نعم. كنا منزلين. ذكر الإيمان باليوم الآخر، إنا نحن نحيي الموتى وما إلى ذلك. ذكر القدر بقوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم. نعم. فهم لا يؤمنون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. تمام. ذكر أركان الإيمان كلها. أحسنت. أخذ أخو محمد من ألمانيا. أخي محمد من ألمانيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. والله كنت أنا هذيك السنة سألت على الصراط المستقيم والطريق المستقيم. نعم الصراط المستقيم والطريق المستقيم. وضحنا إياها بالحلقة هلأ يوم إذا تريد. في فرق بين الصراط والطريق المستقيم. حاضر سيد. الصراط هو ما اتسع من السبل. نعم. ولذلك هم قالوا مشتق من سرطة، أي يسترط السابلة، يبلعها. يسترط. إذا الصراط ما اتسع من الطريق. ما اتسع من الطريق. هو أوسع من أوسع من الطريق الدنيا. الطريق في الأصل قالوا من الطريق المطروق الذي يطرقه الآخرون، وإن كان ضيقا لكن مطروق هو طريق. صح. جميل. الصراط لا، الصراط ما اتسع هو أوسع السبل. وليس بالضرورة أن يكون مطروقا من ذي القبلة. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. نعم. والسبيل أقل منه، يخرج إلى شيء. يعني الطريق يتفرع عنه سبيل. ولذلك السبيل يجمع، يقول سبل السلام. الصراط لا يجمع في القرآن. هو صراط واحد. صراط المستقيم. صراط الله. هو له الجمع في اللغة. قياسا لكن في القرآن لم يأتي. القرآن لم يأتي الجمع. لا أوسع السبل، بينما السبيل سبل السلام. صح. إلى فلسطين، هذا على السريع طبعا. إلى فلسطين طبعاً. أخي علي السلام عليكم. ألو أخي علي من فلسطين. إلى سوريا. أخي الكريم طاهر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أستاذ. حياك الله وبياك. وحيا الله الشيخ. حياك بارك الله فيك. حياك وكل المشاهدين. نحن فيها الآن، كن فيكون. نعم. لماذا كن فيكون وليس كن فيكون أو كن فيكون؟ ممكن الشيخ يجاوبنا عليها الآن سريعا. حاضر. ما كان جواب غلط. حاضر، تفضل يا دكتور. احنا قلنا هذه الفاء استئنافية، كن فهو يكون. تمام، واضح انه بيسأل حاجة لغوية، لماذا ليس كن فيكن؟ لا، فيكون كيف يكون؟ يكن وليس يكون. أدي كيف يعني، على أي على أي على أي ناحية لغوية يكون فيكون؟ يعني لو أقول كن يكن هذا الشيء. ما يا أخي طاهر؟ ادرس تنجح ممكن. ادرس تنجح. ممكن. يعني هو معنى على الهدف. ادرس تنجح. هذا ليس فيها فاء. ادرس تنجح. ها ليس فيها فاء. أيوة. هو ما يعني ما يكون مجزوما مثلا. طبعا يكون مجزوما. لو كان جواب الطلب ادعو لنا ربك يخرج لنا، مو فيخرج. اذا أيوة. اذا جئت بالفاء لك على امرين. ايوه، اما ان تاتي بفاء السببيه فتنصب اذا اردت يعني تكون سبب. تمام. او الاستئناف فترفع. وهناك قراءه لابن عامر فيكون للعلم، ولا سيقول فيكون ايضا قراءه لابن عامر، يعني قراءه السبع وصحيحه لغويا. والنحاة قالوا هاي أولى قراءة الرفع أولى. تمام، بارك الله فيك. إلى فلسطين أخي علي، السلام عليكم. نعم أخي طاهر، تفضل سيدي. السلام عليكم. أخي علي أم أخي طاهر من؟ أخي علي تفضل سيدي. تفضل. علي. تفضل أخي علي تفضل. مرحبا أستاذي. بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتي لك ولضيفك الكريم. حياك الله وبياك. بدي أسأل فضيلة الدكتور عن أوائل سورة الشورى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. هل في هذه السورة إشارة أو دلالة على ختم النبوة برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإشارة على ماذا؟ ختم النبوة. على ختم النبوة. على ختم محمد كونه قال له كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي أنه حصر الواحد بسيدنا محمد ومن قبله من الأنبياء. الآن ختم النبوة أم ختم النبوة؟ ختم النبوة. يعني النبوة. حاضر حاضر سيدي، حاضر، بارك الله فيك أخ علي. إلى موريتانيا أخي الكريم حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف يا مرحبا. نعم الحال، الحمد لله والله. أرجو من الدكتور ومن العلامة ومن قائدنا أن يرسلنا الله العافية. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. وبعد ذلك أود أن أسأل عن معنى شرح قوله تعالى كلا لا وزر. كلا لا وزر. وشكرا. بارك الله فيك، حفظك ربي ورعاك. إلى بريطانيا الأخت أم علي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجاء عندي سؤال للدكتور الفاضل، الدكتور فاضل السامرائي. تفضل يا فندم. دكتور سألتك عن قبل فترة سؤالين يعني، لكن ما أدري ما سمعت الإجابة، جاوبتهم أو ما سمعت أو ما جاوبتهم ما أعرف. فالأسئلة هي، السؤال الأول في سورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فما معنى لأنه كتاب مكنون إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون بعدين لا يمسه؟ هل هذه اللا هي النافية أم الناهية؟ نافية. وما معنى نافية وما معنى يمسه؟ ولماذا المطهرون يعني اسم مفعول وليس الطاهرون أو المتطهرون؟ فإذا هي دكتور، إذا هي لا نافية يعني القرآن الكريم والعياذ بالله مسه غير المطهرون، يعني إذا هذه كانت نافية فغير المطهرون والكفر كلام دكتور فضل. الآن أختي، الآن أختي معلت معك هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في سورة الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى صفحة كاملة بالقرآن على نعيم الآخرة، ولكن لم يذكر الحور العين، فقط الحور العين لم يذكرها، لماذا؟ وعندي سؤال آخر الآن هسه سمعت أنه الصراط، لأنه حضرتكم قلتم بأنه هو الطريق الواسع، فكيف أنه الصراط يوم القيامة يقال أنه أدق من الشعر وأحد من السيف؟ وشكرا جزيلا دكتور، ويا ليت تجاوبني الآن دكتور، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، تفضل. أجابها على الواحد هسه، نعم تأخذ الأوقات الأخرى. بس أحسنت، تفضل. لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الملائكة، لم يقل الطاهرون أو المتطهرون. في فرق؟ طاهر يعني الإنسان أو الماء، كل شيء طاهر، الماء الطاهر وهذا الطاهر الطاهر. نعم. متطهر الذي يتطهر من النجاسة أو من الحدث من الحدث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. متطهرين. والمطهرين هذا الإنسان. هذا الملائكة. المطهرون الملائكة. كتبنا على المصاحف لا يمسون المطهرون إلى. جزء من الآية. المطهرون هم الملائكة، الإنسان ليس مطهر، قد يتطهر، قد يكون طاهرا يعني، لكن ليس مطهر. تمام. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الملائكة. الملائكة. نعم. إذن هذا اللوح المكنون هو المحفوظ. هو إذا الكلام على القرآن أم على القرآن؟ أم على اللوح المحفوظ؟ القرآن. القرآن في كتاب مكنون. لا هو القرآن. إذا هذا القرآن داخل كتاب آخر اسمه كتاب مكنون. هو المكنون المحفوظ. هو اللوح المحفوظ يعني؟ عسل الأكثر. لأن هذا رد على من قال تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. مقال تنزلت به قال وما تنزلت به الشياطين، هذا محفوظ لا تناله هذا فقط لا يمس إلا الملائكة مطهرون. ولذلك قسم يعني قسم ذهب إلى أنه هذا ليس معنى أنه لا يمسه إلا إلا إلا من كان على وضوء. هذا ليس يعني الأخوات مثلا اللي تعتريهم شيء معين. لا الوضوء مثلاً. الوضوء لأن ذاك الحدث الحدث فيه. ولذلك قسم من الفقهاء أجاز أن كثير أن يمس القرآن من كان من ليس على وضوء، مو ليس يعني الحدث أو ما جنابة أو كذا. لا هذا قسم يعني قال جنابة قال أو الحيض أو كذا. قال هذا ليس فيها دليل، لو قال إلا المتطهرون كان يكون فيها تقطع قسم ولذلك قسم يعني هذه حقا يكون ينبغي أن يكون فيها نص يقطع المسألة. أما الآية هذه لا تدل بهذه على أنه غير المتوضئ لا يجد هذا مثل المصحف، هذه الآية إلا إذا كان هنالك نص يذكر هذا الأمر. إذا المطهرون هم الملائكة حصرا. تمام. إلى السعودية أخي حسن. السلام عليكم. ألو أخي حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير حفظك رب وراك، تفضل سيدة الله يرضى عليك. سؤال إن شاء الله دكتور دمجين. نعم تفضل. يقول ربنا عز وجل لا تخاف دركا ولا تخشى. صح. لا تخاف دركا ولا تخشى. صح. طيب. ما الفرق يعني، هل هناك فرق بين الخوف والخشية يعني هل هناك لمسة بيانية معينة؟ رجاء من الدكتور الشرح إذا كان في مجال إن شاء الله. حاضر. وجزاكم الله خير. وجزيت الخير والبركة، حفظك رب وراك. منى من الشارقة، السلام عليكم. ألو ألو أخت منى من الشارقة، نأخذ اتصال الآخر. السلام عليكم. ألو نأخذ اتصال الآخر لا حرج. ألو طيب أنا باعتدال من العراق. السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. اعتدال من العراق. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مرحبا سيدي. الله يرحب بك في الدارين. سؤال لحضرة الدكتور من فضلك. نعم تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. نسمعك يا سيدي، تفضل نسمعك. أسمعك يا سيدي، تفضل. لنأخذ اتصالا آخر. ألو. أبو الأمين. يا مرحبا. تحياتي يا أخ محمد. أخي أبو الأمين من ألمانيا. أي نعم. تفضل سيدي. تحياتي أولا لك أخ محمد. حياك الله وبارك. فضيلة الدكتور. بارك الله فيك. وبارك الله فيكم أنتم كمان، وكل عام وأنتم بخير. وبارك فيك وكل مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، وتقبل الله منا منكم. عندي بعض الأسئلة لا أطيل عليكم. تفضل. أبدأها بسورة الأنعام آية 87. يقول سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. واضح؟ تمام واضح. في سورة يونس آية 24 يكرر: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب. سورة النور أيضا تكرر آية 34: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تمام. السؤال هنا: من يشاء، هل هي عائدة إلى الله سبحانه وتعالى بالهداية لمن يشاء من عباده، أو هي عائدة للعبد الذي إن شاء أن يهتدي يمكن أن يهتدي؟ هذا السؤال الأول. حاضر. السؤال الثاني هو في سورة مريم آية 19: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. سورة المائدة آية 5: أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. تمام. ما هو الفرق بين مس ولمس باللغة العربية؟ وجزاكم الله خير إن شاء الله، وأعوذ كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك وتقبل الله منا منكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر، أم منى من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. خفضي صوت التلفاز بعض الشيء أخت أم منى. فسرنا الآية اللي تقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. حاضر. تسلم، جزاك الله خير. وإياكم بإذن الله تعالى، سلمكم الله. معنا اتصال آخر. عفاف من ليبيا. السلام عليكم. أيوة. وعليكم السلام. سلام من الأعماق يسري عبيره بقوم لهم بين الأنام الفضائل. سلام عليكم ما سر العطر زاكية وما رتلت أحلى الغناء البلابل. طاء وجه البدر في الأفق زاكية أتمتمت بين الحقول الجداول. لا أدري كان هناك خطأ في الحركات. عموما سؤالي. بارك الله فيك مختار. أنت شاعرة ما شاء الله. حفظك رب وراك. تفضل يا مختار. بارك الله فيك. سؤالي في سورة آل عمران في قول الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ثم في قوله تعالى في سورة الأنفال في نفس في نفس المعنى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. تقديم وتأخير به في كلتا الآيتين. حاضر حاضر. لحظة بس أسأل عن لفظ التنكير والإنكار. عندما نقول مثلا إن الإمام الشافعي قد شدد التنكير أو قد شدد الإنكار، أيهما قبل الصواب؟ وإن كان اللفظان صائبان فأيهما أقوى؟ التنكير والإنكار. أي التنكير والإنكار. حاضر حاضر. شكرا تعفاف، بارك الله فيك من ليبيا. أخي الكريم أبو عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كيف حالكم؟ نعم الحال الحمد لله. الحمد لله. بقولكم على سورة ياسين. نعم. يقال بأنها سورة الحمد، سورة الملك، والتي تليها سورة الحمد. يعني تتكلم عن الملك صوفيتين. نعم. والأخ والأخرى تتكلم عن الحمد. الحمد. ختام السورة الملك وختام السورة الأخرى الملك. نعم. أليس كذلك؟ للمسة البيانية في ذلك. أليس يا سورة ياسين تتكلم عن الحمد والملك؟ الملك الملك. الملك. الملك. طيب. والصفات عن الحمد. والصفات عن الحمد. الصفات. هذا سؤال. يعني تختم بالملك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والأخرى تتكلم عن الحمد وتختم بسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب حاضر. أليس كذلك؟ حاضر حاضر. بارك الله فيك أخي عبد الرحمن. بارك الله فيك. أخونا عبدل من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. سؤالين من فضلك. تفضل. السؤال الأول في سورة الدهر قوله تعالى أين يشرب بها أين يشرب منها عباد الله، أين يشرب بها، لم يقل منها، فهي لفت البيانية بها ومنها. حاضر. السؤال الثاني في سورة المائدة آية 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي سورة الفتح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة، نفس البيانية منهم. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وإياكم بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. أخ يوسف من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا سيدي، تفضل. أشكر هذا البلد على هذه الحصة وأشكركم على هذه الحصة. ونحن نشكرك ونشكر البلد على هذا الاتصال. الله يبارك فيك. بارك سؤالي في سورة الإسراء. تمام. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لماذا الله ينزل من السماء ملك رسول إلى الأرض إلى الملائكة؟ ومن الناس أرسل رجل منهم يعرفونه، ما السر في هذا حاضر. بارك الله فيك أخي يوسف. شكرا على هذه الحصة، إنها فعلا حصة من أروع ما يكون. حفظك رب ورعاك، نسأل الله القبول يا رب. إلى العراق أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي أحمد، تفضل. مرحبا بك. أنا بس بدي أسلم على الدكتور، الله ينطي الصحة والعافية إن شاء الله. إن شاء الله الدكتور يا ريت يعني أنت تقدم لنا اللمسات البيانية، لأن إحنا ما نعرف شلون يعني الأسئلة اللي نسألها في اللمسة البيانية ما مثل ما أنت توصف لنا إياها. بارك الله فيك، حفظك رب وراك أخي أحمد، وشكر لك ونفع الله بهم بإذن الله تعالى. سيدي انتهى وقت حلقتنا، لكن لقاءاتنا معك لا تنتهي بإذن الله تعالى. شكرا لكم وبارك الله فيك سيدي. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمننا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.